أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم

إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ